يا طالب العلم لا تبغي به بدلا، فقد ظفرت ورب اللوح والقلم. وقدس العلم واعرف قدر حرمته في القول والفعل والآداب فالتزم. واجهد بعزم قوي لا انثناء له، لو يعلم المرء قدر العلم لم ينم. ثم التوحيد الذي دعت إليه رسل الله ونزلت به كتبه نوعان. التوحيد معلوم أن المشهور عند أئمة دعوة النجدية شيخ الإسلام محمد الوهاب رحمه الله تعالى تقسيمه إلى ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية، توحيد الأسماء والصفات، وتوحيد العبادة، توحيد الألوهية. واشتهر في كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وكذلك تلميذ ابن القيم أنه قسمان، وتقرر سابقا أن التقسيم هذا تقسيم شرعي على الصحيح، ليس تقسيما الصلاحية. حينئذ كيف نجمع بينهم؟ نقول التقسيم هنا باعتبارات، تقسيم إلى ثلاثة أنواع هذا باعتباري اعتباري المتعلق، لأن التوحيد من حيث الجملة اعتقاد أن الله واحد لا شريك له، هذا قاسم مشترك، قدر مشترك بين الأنواع الثلاث. اعتقاد، وهذا محله القلب، اعتقاد أن الله واحد لا شريك له في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، هذا عند التفصيل. واحد لا شريك له، لا شريك له في ماذا؟ نفي المشاركة هنا في ماذا؟ إما في الربوبية، وإما في الألوهية، وإما في الأسماء والصفات. إن كان الأول الربوبية فهو توحيد الربوبية، إن كان في الثاني الذي هو الأسماء والصفات هو توحيد الأسماء والصفات، إن كان الثالث فهو توحيد الألوهية. ولذلك سمي توحيد الألوهية والإلهية باعتبار المتعلق الذي هو الباري جل وعلا، عندنا متعلق الذي يكون في القلب الاعتقاد، متعلق كذلك، متعلق هو ما يكون من شأن الباري جل وعلا ذاتا وأسماء وصفات إلى آخره. وأما التقسيم الثنائي فهو باعتبار ما يجب على المكلف، يعني التقسيم الثلاثي بالنظر إلى الباري جل وعلا، فقسمنا التوحيد بهذا التقسيم. والتقسيم الثنائي هذا باعتبار ما يجب على المكلف، إما علم وإما عمل، فيخبره الله تعالى خبرا كأسمائه جل وعلا وصفاته، وكذلك ما يتعلق به بأفعاله، فهي أخبار. حينئذ ماذا يصنع المكلف؟ إما أن يصدق وإما أن يكذب، ومحله يكون في الاعتقاد. ولذلك سمي التوحيد العلمي الاعتقادي، إذا محله اعتقاد في القلب وكذلك هو علم. النوع الثاني الذي هو العملي أو الإرادي أو القصدي، هذا يسمى ماذا؟ توحيد العبادة، هذا باعتبار الباري جل وعلا أمر ونهي، افعل ولا تفعل، شرع قائم على افعل ولا تفعل، افعل ولا تفعل. حينئذ نقابل من جهة المكلف بماذا؟ إما الامتثال وإما الترك. إذن هذا وجه التقسيم بين أول الخلاف بين النوعين، الاختلاف بين التقسيمين أن التقسيم الثلاثي باعتبار النظر إلى الباري جل وعلا، والتقسيم الثنائي باعتبار ما يجب على المكلف. إذا ليس محلهما واحد، وإذا انفكت الجهة حينئذ لا نقول ماذا؟ ثم اضطراب واختلاف في تقسيم التوحيد. لا، ليس فيه اختلاف، وإنما نظر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه تعالى كتلميذه باعتبار ما يجب على المكلف. ولذلك لما فسروا توحيد العلمي الاعتقادي جعلوا تحته نوعين نصا، قالوا توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. ولما ذكروا توحيد العملي إرادي قصدي قالوا توحيد العبادة. إذن رجعت إلى ماذا؟ إلى الأنواع الثلاثة، فليس بين خلاف البتة، إنما الخلاف بالاعتبار، لهذا فليس بينهم تناقض. وهذا لا يدل على ماذا؟ على أن التقسيم ليس شرعيا، الصواب أنه شرعي، لأنه نظرنا في القرآن حتى قوله جل وعلا: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، إيمان وشرك إلا وهم مشركون، وأطلق مشركون، صح ولا؟ حينئذ يدل على ماذا؟ على أن القسم هنا ثنائية. ولذلك عند كثير من أهل العلم إذا ذكروا التوحيد الربوبية أردفوه بماذا؟ توحيد الأسماء والصفات، لأنه متضمن له دال عليه. قال رحمه الله تعالى: ثم التوحيد الذي دعت إليه رسل الله ونزلت به كتبه نوعان، توحيد في الإثبات والمعرفة. قائم على ماذا؟ على الإثبات، بمعنى أنه ماذا؟ يثبت، يخبرك الباري جل وعلا فتعتقد الله لا إله إلا هو الحي القيوم، فتثبت من أسمائه الحي، وتثبت معناه الذي دل عليه في الشرع وتعتقد ذلك. قيوم كذلك تثبت اسمه جل وعلا القيوم على الوجه الشرعي وتعتقد ذلك، إذن مداره على الإثبات. ولذلك التوحيد العلمي هذا قائم على إثبات الذات، ذات الباري جل وعلا وأسمائه وصفاته وأفعاله، فشمل النوعين. قال وتوحيد في الطلب والقصد، وهذا طلب قصد مداره على ماذا؟ على كل عمل لن يكون إلا بإرادة، كل عمل يعمله المكلف فهو قائم على شيئين، لا يوجد عمل إلا بأمرين اثنين وهو مدلول عليه بالشرع وبالعقل كذلك، إرادة جازمة وقدرة تامة. إرادة جازمة، إرادة لا تكفي، لابد أن تكون ماذا؟ جازمة، لأن الذي ينوي يقصد شيئا يتردد فيه، هذا يفعله يفعل متردد يفعل، الذي يتردد أن يطلب العلم يطلب العلم، الذي يتردد في حفظ متن يحفظ لن يحفظ لن يطلب العلم، يتردد في حضور درس يحضر لن يحضر، لابد أن تكون ماذا؟ إرادة جازمة. قد تكون إرادة جازمة لكن ليس عنده قدرة أصلا، يستطيع؟ لا يستطيع، يريد القيام لكنه مريض لا يستطيع أن يقوم، حينئذ وجود الإرادة الجازمة لا تكفي، لابد من قدرته. ثم القدرة إذا لم تكن تامة كذلك لن يتم العمل إلا بهذين الأمرين. وإذا أردت شيئا حتى في حياتك أنت، إذا أردت شيئا ولم تتمكن من فعله حينئذ ارجع إلى هذين الأمرين، إما الإرادة عندك فيها خلل ليست بجازمة، وإما أنك مريد على وجه الجزم لكنك لم تقدر، أو تكون القدرة ليست تامة. إذن مداره هنا توحيد العمل مداره على الطلب والقصد، فيطلب الباري جل وعلا إما إيجادا وإما تركا، افعل ولا تفعل، حينئذ يقابل من جهة المكلف بماذا؟ بالامتثال والترك. هذا فرق بين النوعين. قال فالأول الذي هو توحيد في الإثبات والمعرفة هو إثبات حقيقة ذات الرب تعالى وصفاته وأفعاله وأسمائه، إثبات ذات رب جل وعلا. وهل أحد يشك في إثبات ذات الباري جل وعلا؟ هذا قد يوجد الطوائف أنه ينكر وجود الله عز وجل، إن كان إنكاره هذا يعتبر من باب الجدل والعناد، وإلا في الحقيقة لا وجود له، لكن إن وجد فإثبات حقيقة ذات الرب جل وعلا. ثانيا صفاته، يعني إثبات صفاته. ثالثا أفعاله. رابعا أسمائه. فهو دائر على إثبات أربع حقائق، أربع حقائق: حقيقة الذات وحقيقة الأسماء وحقيقة الصفات وحقيقة الأفعال. ومعلوم أن الذات داخل في الربوبية، داخل فيه في الربوبية، والأسماء والصفات هو الذي يعنون له بتوحيد الأسماء والصفات، والربوبية هو الذي يعنون له بإفراد جل وعلا بأفعاله. ليس كمثله شيء في ذلك كله، كما أخبر به عن نفسه وكما أخبر رسوله صلى الله عليه وسلم. ويسمى التوحيد العلمي الخبري، علمي لأن مداره على العلم، ومحل العلم القلب. قال الخبري لأن مداره على ماذا؟ على الخبر، لأن كلام العرب، كلام العرب لا يخرج عن اثنين على قول الجمهور، وهو إما خبر وإما إنشاء، خبر وإنشاء. الخبر ما احتمل الصدق والكذب لذاته، يخبرك باري جل وعلا عن وصف عن اسم عن فعل، حينئذ تقابله بماذا؟ إما أن تصدق وإما أن تكذب. ولذلك قال مداره على تصديق والتكذيب. الإنشاء افعل ولا تفعل، هذا مراد به الأمر والنهي، هو يدخل به الاستفهام والتمني إلى آخره، لكن مراد به هنا ماذا؟ افعل ولا تفعل. حينئذ يقابل من جهة المكلف بماذا؟ الامتثال والترك. ولا شك أن افعل أول ما يدخل فيه ماذا؟ توحيد. ولا تفعل لأنه الذي له علاقة هنا به، ولا تفعل أول ما يدخل فيه ماذا؟ الشرك. كذلك اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. قال ويسمى التوحيد العلمي الخبري، ودخل فيه توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. إذن هذا النوع عند الإجمال نقول توحيد علمي خبري، وعند التفصيل نقول توحيد الأسماء والصفات وتوحيد الربوبية، ودخل في الربوبية إثبات ذات الرب جل وعلا، ومداره على الخبر والاعتقاد والعلم. قال والثاني وهو توحيد الطلب والقصد، ويسمى التوحيد الإرادي الطلبي، وهو توحيد الألوهية. إذن هذا خاص بالنوع الثالث. إذن لا فرق بين التقسيمين، إذ نتيجة التقسيم الثنائي أن ترجع إلى الثلاثي، لأنك تقول الأول العلم الخبري تحته قسمان، توحيد الأسماء والصفات وتوحيد الربوبية، والثاني العملي الذي هو الإرادة القصدي، هذا مختص بالثالث الذي توحيد الألوهية. إذا رجع التقسيم الثنائي إلى التقسيم الثلاثي، وإنما جعلوه أصلا اثنين، يعني في اثنين باعتبار ما يجب على المكلف. وأما التقسيم الثلاثي الذي عناه شيخ الإسلام محمد الوهاب رحمه الله تعالى فالمراد به باعتبار المتعلق والمتعلق، المتعلق الذي هو الاعتقاد، والمتعلق هو ما يتعلق بالرب جل وعلا بذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله. وحقيقته أن القدر المشترك بين أنواع التوحيد الثلاثة اعتقاد أن الله واحد لا شريك له، وهذا محله القلب. إن تعلقت هذه الوحدانية واحد لا شريك، هذه وحدانية كذلك، هل هي وحدانية الربوبية؟ قل هذا عام ليس مختصا بالربوبية. هل هو وحدانية الأسماء والصفات؟ نقول عام ليس مختصا. إذن متى نخصه؟ إذا خصصناه أضفناه، صحيح؟ هو الآن عام اعتقاد أن الله واحد لا شريك له فصار مطلقا، هذا التوحيد. إذا خصصنا الوحدانية قلنا في الربوبية اختص، قلنا توحيد الربوبية، وإذا خصصناه بالأسماء والصفات اختص، صار توحيد الأسماء والصفات. إذن لا تعارض بين النوعين، فلا يقال ثم تضارب بين كلام الأئمة، بل هو على وجهه.